بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمر رحمه الله: وروى هذا الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم. قال رحمه الله: أخبرنا خلف بن أحمد قراءة مني عليه أن أحمد بن مطرف حدثه، قال حدثنا أبو صالح أيوب بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أصبر بن الفرج قال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في منى يقول: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فربع عامل فتن لا تبغى له وربع عامل فتن إلى من هو أكبر منه، ثلاث لا يقل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله والطاعة لذوي الأمر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. نعم، قوله أخبرنا خلف بن أحمد تقدم مرارا، وهو المعروف بابن أبي جعفر، كان ممن لا يهتم أو ليس بمتقن. وقوله أخبرنا أحمد بن مطرف هو الأزدي المعروف بابن المشاط، قوله أيضا حدثنا أبو صالح أيوب بن سليمان هو المعافري القرطبي مفتي الأندلس، ومحمد بن عمر بن لبابة أيضا شيخ المالكية، ليس له علم بالحديث وليس عنده ضبط ولا إتقان. تقدم أيضا قوله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الأموي القرطبي مفتي الأندلس، وأصبغ بن الفرج هو الأموي المصري، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق بن السبيعي ثقة، ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي مشهور صدوق، والزهري الإمام المعروف محمد بن جبير ثقة عن أبيه. تقدم شرح الحديث. قال رحمه الله: وحدثنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا القاسم بن أصغر قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال أخبرنا محمد بن عمر الواقدي قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري، فذكر بإسناده مثله. ورواه قدامي وهو عبد الله بن محمد بن ربيع الخراساني عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والقدامي ضعيف وله عن مالك أشياء انفرد بها لم يتابع عليها. نعم، أحمد بن قاسم هو التاهرتي أو التاهرتي محدث الأندلس الثقة، وقاسم بن أصبغ الإمام العلامة الحافظ الفقيه يتقدم يمر بنا مرارا، والحارث بن أبي أسامة تقدم معنا باختصار، وهو الحارث بن محمد بن أبي أسامة، واسم أبي أسامة داهر أبو محمد التميمي مولاهم البغدادي الخصيم صاحب المسند المشهور، ولم يرتبه على أسماء الصحابة ولا على الأبواب. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني صدوق، ووثقه إبراهيم الحربي، وأيضا أحمد بن كامل وثقه أيضا أحمد بن كامل، هذا الذي نزيده في هذا اليوم في ترجمته، وثقه إبراهيم الحربي وأحمد بن كامل، وأيضا أبو العباس النباتي في مشيخة قاسم بن أصبغ قال الحارث بن أبي أسامة ثقة راوية للأخبار كثير الحديث. وتقدم أن الأزدي ضعفه وأيضا ابن حزم. ونزيد هنا أن ابن حزم قال في موضع متروك وقال في موضع آخر مجهول. والذهبي رحمه الله أشار في كتابه الميزان إلى كونه ثقة، أما في تعليقه على المستدرك فقال ليس بعمدة. فالحاصل أنه صدوق كما قال الدارقطني رحمه الله، الحاصل أنه صدوق. وقد أنكر عليه الأخذ على الأجرة على الحديث، أنكر عليه الأخذ أخذ الأجرة على التحديث. وهنا أبيات طيبة أو هنا حكاية لو تقرأ تقرأها يا أخي. ذكر الذهبي في الميزان بسنته إلى محمد بن خلف ابن المرزبان يقول: مضيت إلى الحارث ابن أبي أسامة فوجدت في تهديده قوما من الوراثين وهو يكتب أسمائهم على كل واحد بالضمير، فقلت له اكتب اسمي، فكتب ثم عرض الوراث عليه، فلما قرأ اسمي قال ابن المرزبان: مع هؤلاء لا ولا كرامة. فأخبروني فأخذت رقعة وكتبت فيها: أبلغ الحادثة المحدثة قولا عن أهل صادق شديد المحبة، وإن كفرتم تسعدا لي سالك التهرب ديما إلى قبائل فضة، وكتبت الحديث عن سائر الناس سوى هذين في اللقاء المشبه عن يزيد والماطري وروح وابن سعد والقعنبي وربه، ثم صنفت من أحاديث سفيان نوعا مالك ومسلم شعبة، وعن من بدائه كما زلت تقديما تثبت للناس قربة، أفعله أخذت بيعة بالعلم وإيثارا من يزيدك حبة، سوءة لشيخ قديم ملك الحرص وقراءة قلبه، فهو كالخفة في المعيشة يبسى وأماني بعد 90 ربة. فلما قرأها قال أسبلوه قاله الله فضحني. أي نعم، يعني أنه عيب عليه أخذ الأجرة على التحديث. ومحمد بن عمر الواقدي متروك وكذبه بعضهم مع كونه واسع العلم جدا. محمد بن عمر الواقدي علامة أخباري رحمه الله كذبه بعضهم. محمد بن إسحاق صاحب السيرة صدوق. وتقدم إن شاء الله نواصل في الغد إلى هنا.